وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. متفق عليه. ولمسلم عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 4، وأنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وزيد هو ابن أرقم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهم، في شأن نعي النجاشي رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نعاه إلى الصحابة في اليوم الذي مات فيه. والنجاشي أصحمه، اسمه أصحمه، والنجاشي لقب، لقب لملوك الحبشة، مثل لقب كسرى لملوك الفرس، وهرقل لملوك الروم، إلى آخر ما هو قيصر لملوك الروم، إلى آخر ما هو معروف من ألقابهم. فنعاه إليهم عليه الصلاة والسلام في يوم موته، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكان أسلم وأسر إسلامه وأخفاه، وكان له فضل كبير على المسلمين لما هاجروا إليه 2 قبل الهجرة إلى المدينة، فآواهم ونصرهم وحماهم، مع أن قريش حاولت وبعثت عمرو بن العاص ومن معه من رجالاتها ليوقعوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مقدمهم جعفر رضي الله عنه، فلم يلتفت إلى دعاواهم. فالحاصل أنه يعني كان له فضل كبير رضي الله عنه، وأسلم وصح إسلامه، ثم مات رحمه الله، فنعاه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بهم إلى المصلى، وأمرهم أن يصلوا عليه ويستغفروا له، فصفهم في المصلى وكبر عليه 4، وكبر عليه 4. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث من ناحية لما فيه من أحكام بالنسبة للصلاة على الغائب. فالغائب أهل العلم مختلفون في حكم الصلاة عليه، فلعل القول العدل في هذا أنه إن كان لم يصلى عليه فينبغي أن يصلى عليه، إن كان لم يصلي عليه أحد من المسلمين فينبغي أن يصلى عليه، وأما إن كان قد صلي عليه فلا ينبغي، لأنه ما أثرت الصلاة على الغائب بحديث صحيح ثابت إلا هذه التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فصلى عليه لأنه كان في بلاد الكفر وكان له فضل كبير على المسلمين. أما توسع الناس في هذا فهذا ما هناك ما يدل عليه، يعني توسع يعني فيه من التوسع ما لا يستند إلى دليل. الأمر الثاني عدد التكبيرات، فإنه نص على أنه صلى الله عليه وسلم كبر 4، وقد ورد في عدة حديث أنه صلى الله عليه وسلم ربما كبر على الجنازة 4 و5 و6 و7 و8، بل وورد أنه صلى الله عليه وسلم كبر على 5 9 تكبيرات، وصححه بعض أهل العلم. لكن يقولون إن من آخر تكبيراته صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4، فكأنه آخر الأمور منه عليه الصلاة والسلام، أنه استقر الأمر على أن كبر 4. ولذلك ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم وسألهم في التكبيرات على الجنازة، فكل ذكر ما عنده، من قائل 4 ومن قائل 5 ومن 6 و7 و8 و9، فاستقروا على أنها 4 تكبيرات. لكن هذا الحديث الذي أورده المؤلف من طريق ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما رضي الله عن الجميع أنه كان يصلي على الجنائز 4، وأنه في مرة صلى 5 كبر 5، فلما سئل يعني استدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. وأيضا علي رضي الله عنه ورد أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6 تكبيرات، فلما سئل قال إنه كان بدريا أي من أهل بدر. فيرى رضي الله عنه وعنهما جميعا أن أهل بدر لهم مزية، فهذا يعني زيادة مزية. إنما أكثر أهل العلم على أنه ينبغي أن تكون عدد التكبيرات على الجنازة 4. ومع ذلك إذا عمل هذا يعني رجل يقتدى به من أهل العلم فلا ينكر عليه إذا كبر على الجنازة أكثر من 4، وأقصى ما ورد مثل ما ذكرت لكم 9 تكبيرات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على في صلاته على حمزة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. وكذلك حديث كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وأنه كبر على جنازة 5 ذكرتم. فزيد من أرقم قد يكون له يعني تعليل مثل تعليل علي رضي الله عنه لما كبر على هذه الجنازة 5، قد يكون له وجهة نظر خرج عن المعتاد. وإلا فابن أبي ليلى يخبر عن المعتاد أنه كان يصلي على جنائزهم وكبر عليها 4، لكن في بعض المرات إما يريد أن يدلل على أنه ليس خلاف السنة أن يزاد 6 تكبيرات، أو لم يبلغه ما اتفق عليه في عهد عمر رضي الله عنه، لأن بعض العلم يقول ما دام اتفق الصحابة على عهد عمر وبمحضر منه وتوجيه منه على أن تكون التكبيرات 4، الأولى أن لا يزاد عليها.